إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إلى المراجعة الشاملة للاستعداد للاختبار الأسبوع القادم. إن الله خلق الخلق ليلعبون، ولعب البشر لعب، استغفر الله، حاشا لله، أخلق الخلق للعب؟ يا أيها اللاعب، ما خلقك الله لعبا، خلقك الله طاغيا، ها؟ لا، خلقك الله إيش؟ عبدا. وما خلق الله الخلق إلا للعبادة، كما قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا خلق الله الخلق لمهمة عظيمة لغاية حكيمة جسيمة، خلق الخلق ليفردوه بالعبادة لتوحيده. فأقول: وتوحيد الله جل في علاه الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب وضرب الصراط وجعل الجنة والنار وما بين الناس وجعل الصف صفين وجعل المؤمن والبار والكافر الفاسق الفاجر الذي له العار والشنار يوم القيامة والويل والثبور، وأما المؤمن فله الحور والسرور وجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنقول إن الله جل في علاه قد خلق الخلق لتوحيده، وتوحيد الله جل في علاه كما قسم المتأخرون للمتقدمون، وهذا التقسيم تقسيم إيش؟ بدعي ولا تقسيم اصطلاحي تقريبي؟ اصطلاحي تقريبي يقرب لأذهان العلم. التوحيد توحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد الخبر، لا الخبر، توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد القصد والخبر، الخبر أو توحيد القصد والطلب، أو توحيد الإلهية، أو توحيد الله بأفعاله، أو توحيد الله بأفعال العباد. فإذا عندنا أقسام: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب، أو توحيد العلم الخبري، وتوحيد العبادة، أو توحيد الله الأول، الركن الأول، توحيد الله بأفعاله هو، نوحده بأفعاله هو، أو القسم الثاني توحيد الإلهية، توحيده بأفعال العباد، أو قل توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. أما توحيد الربوبية فأن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو المتفرد سبحانه وجل في علاه بالعبادة، وأنه هو الذي يستحق الدعاء ويستحق الخضوع والذل. ها، الذل لا، الذل له خطأ. نعم، الحمد لله مستيقظين إخوة صحية. توحيد الربوبية هو أن تعتقد اعتقادا جازما بأن المتصرف في الكون هو الله، صح؟ صحيح؟ نعم، هو صحيح. أنت تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي السيد المطاع، ولابد من الآمر الناهي، لأن الله جل وعلا قال: ألا له الخلق والأمر، فلا وربي له الخلق وإيش والأمر. قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. فتوحيد الربوبية أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه هو الرب الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي. الخالق هو الله جل في علاه: خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله خالق كل شيء، الخالق الرازق. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو. فاطمئن قلبا أخي، فإن الله جل وعلا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، الرزق يسعى خلف الموت خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. فكأس الموت لا يمكن أن ينحي نفسه المرء عنه بحال من الأحوال، كذلك الرزق يأتيك كما يأتي الموت. الخالق الرازق المدبر، الله جل وعلا كل يوم هو في شأن، كما قال ابن مسعود: يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز هؤلاء ويذل هؤلاء، يعطي ويمنع، يميت ويحيي، هو الوارث سبحانه وجل في علاء، يبدئ ويعيد سبحانه بقدرته، ويمن لوازم ربوبيته، هو الآمر والنهي، فلا شرع إلا شرعه ولا حكم إلا حكمه. إن الحكم إلا لله سبحانه جل في علاه، وما شرعه الله جل في علاه هو الحق، وهو دستور الحياة والنجاة، كل النجاة في التمسك بحكم الله وشرع الله جل في علاه. ألا له الخلق والحكم، تبارك الله أحسن الخالقين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله الذي شرع، وشرع شرعه، والحكم حكمه، والقول قوله، فإن قال فقد صدق، وإن وعد فقد تحقق هذا الوعد، ولا بد أن يتحقق. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أن تعتقد اعتقادا جازما بأن ربك جل في علاه له أسماء وصفات تطلق عليه هذا الاسم وتسميه به، لا تسميه أنت بعدما سمعته وعلمته، كما سنبين الأسماء والصفات، وأيضا أخبار وأفعال. فالله جل وعلا تقول له أسماء وصفات وأفعال وأخبار، وأفعال الله لا تنتهي. أما الأسماء فهي أضيق من باب الصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الأخبار أوسع وأوسع. أما أسماء الله جل في علاه فكلها حسنة، والأصل الأصيل في أسماء الله توقيفية، ولا حيد عن هذا، وهذا الذي عليه جمهور السلف، أسماء الله توقفية، وإلا إن لم تقل إنها توقفية كل إنسان حيجلس يمد رجليه ويشتق من كل فعل اسم ويسمي الله جل في علاه، وهذا لا يصح بحال من الأحوال، ولا نفتح بابا مثل هذا الباب. الرحمن على عرش استوى، لا تقول بأن الله هو المستوي وتشتق له اسما من هذه الصفة، لا يصح. فأسماء الله توقفية. ما معنى توقفية؟ يعني سمعية، يعني إما ثبتت في الكتاب، وإما ثبتت في السنة الصحيحة. فأسماء الله توقفية، وهذه مهمة، أول ما تعتقد في أسماء الله، والثاني أسماء الله كلها حسنى، وحسن أسماء الله جل في علاه أنها تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات كمال. كل اسم حسنه أنه يتضمن صفات الكمال، وأيضا هو علامة على ذات الله المقدسة، من حسنه أنه يدلك على الذات المقدسة. إذا قلت الرحمن فالرحمن علامة على الذات المقدسة، على ذات الله جل في علاه، فأنت تدعو الذات المقدسة. وأيضا يتضمن صفة كمال وجلال وعظمة، هي صفة الرحمة، يستلزم صفات أخرى، المغفرة والعطاء والمنع، فهذه الصفات تستلزم هذه الصفة. فإذا أسماء الله كلها حسنى، لما؟ لأنها علامة على ذات الله المقدسة وتتضمن صفات كمال. وأيضا أسماء الله لا تنحصر في عدد، أسماء الله لا تنحصر في عدد، والدلالة على ذلك دلالات كثيرة جدا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، هذا دليل من الكتاب، قال ولله الأسماء الحسنى، وهذا دلالة على العموم، كثيرة أسماء الله كثيرة لا تنحصر بعدد، ولله الأسماء الحسنى. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في بعض كتبك، أو استأثرت، وهذا وجه الشاهد، أو استأثرت به. إذن في أسماء في علم الغيب لا نعلمها، صحيح ولا لا؟ فالدلالة أنها لا تنحصر في عدد. وأيضا في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها، فيذهب تحت العرش فيخر ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يقول: فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن. والثناء على الله يكون ثناء على الله بالصفات وبالأفعال، والثناء على الله بإيش؟ بالأسماء. فهي داخلة في المحامد، ففيها دلالة أنه لم يعلم بعض الأسماء إلا حين خر ساجدا تحت العرش ويريد أن يشفع للقضاء بين الناس، ففيها دلالة على أن أسماء الله ليست منحصرة في عدد. وأما قول سلم لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، فقد حصرها في 99 أسما. الجواب على ذلك أن نقول: نعم، حصر 99 أسما مقدمة لنتيجة واحدة، ألا وهي أن يدخل الجنة من أول وهلة، أو يدخل الجنة بعدما يعذب إن كانت سيئاته أكثر من حسناته. تحتمل الحديث، يحتمل، لكن قال لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، يبقى إذن إما دخل الجنة من أول وهلة أو ما قاله الجنة. التسعة وتسعين اسما هذه لها نتيجة إذا حفظها المرء، لها صفة معينة، من جمع هذه التسعة وتسعين اسما دخل الجنة. هذا معنى التسعة وتسعين اسما، ليس حصرا ولكن حصرا لنتيجة واحدة، أن يدخل الجنة إما أولا وإما مآلا. لكن أنا أسأل الإخوة، ما معنى قول سلم لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها؟ ما معنى أحصاها؟ هذه مراجعة الاختبار، وأنا نافلة القول، ممكن يكون في سؤال في النص أسماء وصفات، وسامحوني. ما معنى أحصاها؟ اللي سيجيب بالخلافات والراجح والرد على المخالف. كله نزل إيده راجح، ورينا إذا كان عندك أنت راجح شاذ من العلماء. طب هات أنت بقى، نصدر الباب بيك، هات ما عندك، صدر. من قال ذلك؟ طب هات ما عندك اسرد وما لا يعني تأثر بآثار أو تمثل بآثار أفعال الله جل وعلا، تخلق بآثار أفعال الله جل وعلا. كلام جيد لكنه نقص، يحتاج لضبط، ضبط وموازنة. عمرو سند، هذا تصدير الباب تصدير صحيح. هنا البخاري قال إيش؟ قال من حفظه، قال من أحصاه من حفظه. والبخاري ما قال ذلك من كيسي ولا من بنات أفكاري، قال ذلك من طريقة المحدثين، لأن المحدثين يرون أبدعوا صور تفسير كلام النبي بكلام النبي. فهنا الرواية قال سلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، في رواية هو أخرجها في صحيح لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. فقال إذن الإحصاء بمعنى كلام سلم هو إيش؟ الحفظ. هذا القول الأول. معارج القبول عمل معك شغل. نعم، كما قال في اللغة، قال من عدها فقط، عدها وأتى بها. نعم صح. ونقول الأرجح في ذلك من حفظها، من عدها ثم حفظها عن ظهر غيب، ثم تعبد بها لله جل في علاه. والتعبد أن يدعو الله بهذه الصفات، اللهم يا رزق ارزقني، يا رحيم ارحمني، تعبد بها. ثم ظهرت آثار هذه الصفات عليه، علم أن الله رفيق يحب كل رفيق فتعلم الرفق لذلك، علم أن الله كريم يحب كل كريم فتعلم الكرم لذلك. ظهرت آثار صفات الله جل في علاه على أخلاقياته، وإن الله يحب ذلك من العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب كل رفيق، إن الله كريم يحب كل كريم. فهذه دلالة واضحة جدا على معنى أحصاها لله 99 اسما من أحصاها، بينا ما فيه صفات الله لهذه الأسماء، صفات الله لله. وطبعا في قاعدة لابد تحفظوها، كل اسم يتضمن صفة ولا عكس، كل اسم يتضمن صفة ولا عكس. ما من اسم من أسماء الله جل في علاه إلا هو يتضمن صفة من الصفات. الحي يتضمن صفة، الرحيم يتضمن صفة، أجيب ما أسمى، الكريم يتضمن صفة، العزيز يتضمن صفة، القدير يتضمن صفة، الوارث يتضمن صفة إيش؟ أيوة نعم، هم يخافون لا يستطيعون أن يقولوا ذلك، متعبين. نعم، فكل اسم لله يتضمن صفة من صفات الكمال، وهذه يعني قاعدة مهمة. ونافلة القول نقول هناك قاعدة أخرى، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، لنخرج من أهل البدع. الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. يد الله فوق أيديهم، يد محمد فوق يد أخيه زيد، اشتراك في إيش؟ لله يد نعم، لمحمد يد نعم، اشترك في الاسم، وهذا لا يستلزم التشابه في المسمى. فيد الله صفة خبرية تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله وبهاء الله، ويد الإنسان معروفة بعجزه ونقصه. الفيل له يد، والحمار له، وزيد أو قل عمرو أو بكر له يد. طب هل يد بكر كيد الفيل؟ لا، مع الاشتراك في الاسم. يد الفيل كيد الحمار؟ لا، مع الاشتراك في الاسم. يبقى القاعدة الاشتراك في الاسم لا يستلزم تساوي في المسمى. الصفات الله جل في علاه، هذا ما زلنا في توحيد الأسماء والصفات، وصفات الله جل في علاه هي الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات أيضا توقيفية. وصفات الله جل في علاه تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي ثبتت لله جل في علاه سواء بالكتاب أو بالسنة. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فوصف نفسه بالقوة والمتانة، صحيح ولا لا؟ إذا صح التعبير إن الله ذو القوة المتين، محيط بكل شيء، قوي سبحانه جل في علاه. والله الرزاق صفة الرزق تكون بيد الله، ويتصف الله أنه يرزق عباده ويمنع من شاء، فهذه ثابتة. والمنفية لا تأخذه سنة ولا نوم، هي السلبية. إذا صفات ثبوتية وصفات سلبية، الصفات الثبوتية هي التي ثبتت بالكتاب أو السنة لله جل في علاه، وهي أنواع ثلاثة: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. أما الصفات الذاتية ضابطها أنها لا تنفك عن الله جل في علاه. يعني إيه لا تنفك عن الله؟ يتصف الله بها أزلا وأبدا، لا تنفك عن الله جل في علاه. كالحياة، هل يتصف بها حينا وبعض الأحيان لا يتصف بها؟ كالعزة، كالقدرة، فهذا يتصف به حين ولا يتصف به حين؟ حاشا لله، هذه أزلية أبدية. صفات ثبوتية، القسم الأول الصفات الأزلية الأبدية، هذه الصفات كالسمع والبصر والقوة والقدرة والعزة والحياة والإرادة، فهذه صفات أزلية أبدية. والنوع الثاني صفات فعلية، ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لكن لها ضابط آخر أقوى، لأنها يتصف الله بها حين ولا يتصف بها حين آخر. لا يتصف الله بها حين آخر يعني اكتسبها، حاشا لله، هذه لابد أن نضبطها ونقول والصفات الفعلية كلها قديمة النوع حادثة الأفراد أو الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد، وهذا لابد من ضبطه. يعني ما تقول أن الله جل وعلا عندما قال يا موسى إني أنا ربك اكتسب الكلام لما جاء موسى عند الشجرة، حاشا لله، إن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكن ما تكلم إلا حين جاء موسى عليه السلام، مفهوم؟ الصفات الفعلية ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، مثلها مثله الاستواء، الرحمن على العرش استوى، هي صفة إيش؟ ما تقولش لا هي صفة فعلية، اوعى تزل وتسقط، لأن صفات العلو هنا صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة الذاتية صفات العلو اللي هي المطلق، والصفة الفعلية التي إيش؟ التي متعلقة بالعرش، ما استوى على العرش إلا بعد ما خلق العرش سبحانه جل في علاه، هذه الصفات الفعلية. الصفات الفعلية يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا، يتكلم وقت شاء حسب ما شاء بما شاء بصوت وحرف، كما قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوا. محدث يعني إيش؟ شاء الله أن يتكلم في هذا الحين، لكن قبل ذلك كان متكلما، قديمة النوع حادثة الآحاد، اضبطها. والنوع الثالث من هذه الصفات صفات إيش؟ خبرية. وصفات الخبرية لما سميت خبرية؟ لأنها لا يمكن أن نصف الله بها إلا عن طريق الخبر، ما يمكن أن تتصور أن تقول يوصف الله بهذه الصفة إلا عن طريق الخبر والسمع. وضابطها ضابطها مسماها عندنا كبشر، لكن هي لله صفة، عندنا أجزاء وأبعاد، كاليد جزء مني، العين جزء مني، الساق جزء مني، الرجل جزء مني، لكن عندما تقول في ساق فيكشف الجبار عن ساقي أو عن رجلي، تقول هذه إيش؟ صفة جزء مني أنا، لكن عند الله جل وعلا عندما تنسبها لله تقول صفة من صفات الجلال والكمال والبهاء والعظمة لله جل في علاه. والصفات الخبرية كاليد، يد الله فوق أيديهم، لما خلقت بيدي، كالعين تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، وأيضا كالساق وكالأصابع وكاليد، فالله جل وعلا له أصابع ووصفه ونسمه بأصابع. نعم، عندما دخل اليهودي وقال يحمل الجبال على ذه ويفعل ذه والبحار على ذه والأشجار على ذه والأنهار على ذه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما ولم ينكر عليه أنه يحمل هذه على الأصابع، فأثبت الأصابع لله جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والجنة يأكل بعضها بعضا، كلما ألقي فيها فوج قالت هل من مزيد، النار استغفر الله، كلما ألقي فيها لما أنا اللي وهمت، كلما جزاء وفاقا أنا أخطيكم فأخطأ أنا، فالنار كلما ألقي فيها فوج قالت إيش؟ هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار رجله أو قدمه فيها سبحانه جل في علاه. فهذه أيضا إثباتات في الصفات الخبرية. إذن الصفات الثبوتية صفات ذاتية فعلية وخبرية، ضابط الاعتقاد فيها ضابط العبادة فيها أن نثبت هذه الصفات بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. أمور ثلاث نثبت هذه. بس انتوا تعملوا ايه؟ اسكت احسن، اسكت عشان الاحسن حمود بقهرتي لو وجدت ان اخو مش فاهم اي حاجه وتتكلم وهي مش، واحنا درسنا هذه دراسات عاليه، يعني انتوا المفروض انتم بحور في هذا الباب. فنقول نثبت بغير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. والفارق بينهم التمثيل ان نقول كل الصفه مثل الصفه لله المثل الاعلى، كأصابع اليد اليمنى على أصابع اليد اليسرى هكذا لا فرق بينهم، هذا التمثيل. اليد اليمنى مثل اليد اليسرى لا فرق بحال. أما التشبيه معظم صفة اليمنى يعني أنا عندي إصبع مقطوع هو الآن، فثلاث أرباع الأصابع هو الآن كلها متشابهة، لكن الفارق فين؟ صح متماثل، لكن الفارق في هذا الأصبع. هذا معنى التشبيه، إن التشبيه تقول أغلب الصفة تكون ممثلة الأغلب الصفة لا كل الصفة، ده الفارق الدقيق بين التمثيل وبين التشبيه. فنقول نثبت لله يد، نعم ليست إيش كمثل يد البشر، لا ولا شبيه بيد البشر، ما هذا معنى التمثيل والتشبيه. كما قال الله تعالى ليس بهذه الآية نسير سير البحر أو نسير سير البرق ولا أحد يوقفنا، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقد إيش أثبت وهو السميع البصير. فنثبت بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، وننزه بلا تعطيل، هذا الأمر الثاني، وننزه بلا تعطيل. التكييف أسف أشرح التكييف، والتكييف أن يتصور كيفية ليد الله جل في علاه، يقول يد الله كذا وطولها كذا في أصابع كذا حاشا لله، هذا التكييف. وقاعدة الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة في صفات الله جل في علاه أنها تخلو من الكيفية بلا كيف، كما قال إمام أحمد بن حنبل أمروها بلا كيف، أمروها عليهم وسأموت كمدا والله. إيش اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ يعتقدون بأن لها كيف، ويقول الإمام مالك اخرج يا مبتدع والكيف مجهول، كيف تثبتون الكيف؟ نعم نقول لها كيف لكن بالنسبة لنا مجهولا، يبقى إذا نثبت الكيف لا نمرر بلا كيف. فيها كيف نعم لصفة الله كيف، نعم كيفية صفة الله جل في علاه لها كيف، لكننا لا نعلمها، هي غيب عندنا. يبقى معنى التكييف أنه يكيف الصفة، يتصور الصفة بصفات معينة أو سمات معينة، هذا التكييف لا يجوز. لما؟ لأنك لم تطلع على الغيب، لم ترى الله صح، ولم يكلمك من رأى الله جل في علاه عن كيفية الصفة، فلذلك لا يجوز لك أن تدخل في هذا الباب. قل مثل ما قال الإمام مالك في الصفات الثبوتية كلها عندما دخل عليه المرء وقال الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فانتفض وتصبب عرقا وقال الاستواء معلوم، يعني ايش معلوم؟ منقوش في القلوب صح؟ يعني ايش معلوم؟ اللغة كلنا نعلمه. طب لو قلت الاستواء معلوم نخرج من بهذا الكلام؟ احسنت، لفض فوق والله يا ابني، لفض فوق، نخرج المفوضة الذين يفوضون ايش؟ المعنى والكيف، يخرجون يقولون لا نعرف من السميع إلا ألف لام سين ميم ياء عين، هذا الذي نعلمه ولا نعلم معنى هذه الصفة. فإذا نقول الاستواء معلوم لتخرج هذه الطائفة، الاستواء معلوم ها، والكيف يبقى ما نفى الكيف، نفى عنا شيء آخر، إيش هو؟ العلم، لكن الكيف موجود. قال والكيف بالنسبة لنا مجهول، يبقى إذن في كيفية والكيف مجهول والإيمان به والسؤال عنه، يبقى قل كما سأقول لك. الله يتكلم، كيف تكلم الله؟ قولوا الكلام في اللغة والإيمان به والكيف والإيمان به والسؤال عنه، هذا هو. ما يأتي طائفة تخرج لنا وتقول والكلام يستلزم منه الحروف ومن الحروف يستلزم له الفم أو المخرج أو اللسان، قالوا نحن الآن نقول إذا أثبتتم أن الله يتكلم يبقى له فم وله أسنان وله لسان، حاشا لله على هذه الجرأة الفاحشة. نحن نقول من الذين يقولون بهذا؟ من الذي يا له وكله مفوضه مش كله مفوضه؟ من الذي ألزمنا بهذا اللازم؟ الأشاعرة. تعال لي بقى روح هناك، روح هناك ومش عايز اشوفك غير اخر الدرس. روح هناك المقسمه لا والله جنبه بص بيتبارى جنبه وراه لا احمد ما عارف الكلام مش هيطلع معاك. مين يا استاذ احمد مشبه ابو معاذ؟ ممكن تطلع انت مش انت اللي كلمت؟ تطلع ابو معاذ ولا تخليه معطله؟ ارجع يا استاذ ارجع اعرف سلام. خده متع عرب معاه من غير ما تجيب، خده متع عرب. طب هات الذين الزمونا بذلك. شو بص بيألف، فهو قاعد بياخد برهة عشان التعريف يأتي سويا، فمقدمات ونتائج. المعتزلة يا بابا واطلع بيهم الى ورا، انت الثلاثة اطلع ورا. المعتزلة هم الذين يقولون ذا، يقولون الكلام مخلوق ويقولون من اللوازم الباطلة، لو قلتم ان الله يتكلم الكلام يحتاج الى مخرج، يبقى اذا تقولون بفم واسنان ولسان وانتم تنكرون ذلك. فهمت؟ قلنا لهم ايش الرد البسيط؟ ايش قلنا لهم؟ ها لا يستلزم النار تكلمت. فين بقى فم؟ فين اسنان النار؟ فين لسان النار ولسان اللهيب؟ الجنة تكلمت، الطعام سبح وتكلم، وان من شيء الا وين الاسنان واللسان والفم؟ ما في، لا يستلزم. صحيح. فاذا نقول اذا قالوا لكم الله ينزل، الله ينزل الى السماء والدنيا، تقولون ينزل نزولا حقيقيا ينزل، ويقول من استغفرني اغفر له. صح والاخوة الحمد لله. طيب كيف ينزل الله؟ اجابة واحدة اريدها الان، النزول معلوم والكيف مجهول والايمان به والسؤال عنه بدعة. الحمد لله والشكر لله. يبقى اذا اثبتنا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، وايش ونزهنا بلا تعطيل، وهذا الذي نعتقده في صفات الله جل في علاه. هذه الصفات الثبوتيه. الصفات السلبيه هي الصفات المنفيه عن الله جل في علاه، صفات نقص وعجز لا يصح ان ننسبها لله جل في علاه. صفات منفيه هي الصفات السلبيه التي نفاها الله عن نفسه، لا تاخذه سنه ولا نوم، او نفاها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا غائبه تدعونه سميعا بصيرا، فنفع عن ربه ذلك. او قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم. يا الصفات السلبيه هي الصفات التي هي المنفيه التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتقادنا في هذه الصفات وتعبدنا لله بهذه الصفات ان ننفيها عن الله اجمالا لا تفصيلا، هذا الادب الاول، ان ننفيها عن الله اجمالا. نقول وكل صفة نقص الله منزه عنها سبحانه جل في علاه، وكل صفة عجز الله منزه عنها، تنفيها عن الله إجمالا. وإلا لو دخل كما قال الطحاوي، دخل رجل إلى ملك من الملوك من ملوك الأرض فقال له أنت لست بكذاب، أنت لست بسارق، أنت لست بزاني، أنت لست بكناس، أنت لست بزبال، ماذا سيحدث معه؟ ها يقول أنت أمك ما ربتك وسأربيك أنا كما أريك، فيقطع رقبته. صح ولا لا؟ لأنه حتى ده في ملوك الدنيا، فما بالك بقى مع الرب جل في علاه. لذلك ما يقال بقى ربنا الذي خلق كذا وكذا وكما يقول بعض الطوائف الذين يتجرؤون على الله جل في علاه. الغرض المقصود ننفي إجمالا، ومع النفي هذه القاعدة الثانية مع إثبات كمال الضد. لما؟ لأن القاعدة في النفي النفي المحض ليس كمالا، النفي المحض ليس كمالا. فحتى تصف ربك بالكمال، وقد قلنا لله الكمال المطلق، فلا بد اذا نفيت تنفي مع اثبات. قال الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. اقول ها نفيت النوم والسنه، فاقول لما؟ لثبات كمال الضد، وهي لكمال قيوميته وحياته سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى اني في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم فلا تظلموا. إني حرمت الظلم على نفسي، نفع عن نفسي الظلم لكمال العدل. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا، نفع عن نفسي اللغوب وهو التعب والإعياء لكمال القوة والقدرة، لكمال القوة والقدرة. يبقى إذن النفع على الاعتقاد إجمالا، ويكون نفي مع إثبات كمال الضد. هذه بالنسبة لصفات الله. أنت تأخذ الآن عصارة المادة بأسرها، فأسأل الله أن يثبتها في قلوبكم. هذه صفات الله جل في علاه، وأيضا يصف الله جل في علاه الأخبار، الأخبار أوسع من الصفات الأخبار. وطبعا القاعدة في الصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وكل اسم صفة ولا عكس. وأيضا ننسب لله الأخبار، والأخبار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تخبر عن الله، فالأخبار لها ضابط حتى تعلم أن هذا خبر أم صفة. ضابط الأخبار أنها لا تنزل إلى السوء، يمكن ألا تتقي إلى الكمال ممكن، لكن لا تنزل إلى السوء، لا تخبر عن الله بشيء فيه سوء أو شيء فيه نقص أو شيء فيه عجز، لكن يمكن أن تخبر بشيء لا كمال فيه، آه ممكن، كما قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شيء، فالشيء وين الكمال فيه، لكن ليس فيه نقص ولا عجز ولا تنقص من قدر الله ولا عظمة الله جل في علاه. هذه هي الأخبار، كما قال الله جل إنما الله هو الطبيب، على خلاف بين العلماء هل الطبيب هذه تكون صفة لله جل في علاه فيكون الاسم اسم الطبيب أم هو خبر من الأخبار ينظر فيها، لكن أنا أقول هذه مثل الأخبار عن الله جل في علاه. وكما قال الله تعالى ما رأيت شخصا أغير من الله، أو كما قال فالشخص نسبه لله جل في علاه، فتكون الشخص من باب الأخبار عن الله جل في علاه، لأن في رواية أخرى قال ما رأيت أحدا، ليس أحد أغير من الله، أو ليس أحد أصبر على أذى من الله، ليس شخص أصبر على أذى من الله. نعم في رواية شخص، ما تقعدش تخالف، في رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شخص، فالشخص هذه تعتبر خبر عن الله جل في علاه. وأفعال الله كثيرة لا تنقضي، هذا توحيد الأسماء والصفات والربوبية. الثالث توحيد الإلهية الذي يشمل كل الدر النبيض وما شابه الدر النبيض، وهو أن تعتقد اعتقادا جازما، اعتقاد أولا قلبي لأنه يدخل مع الربوبية أيضا، تعتقد اعتقادا جازما أن الله هو الذي يستحق العبادة لا غير الله جل في علاه، ثم تترجم ذلك عمليا تطبيقا عمليا، لأن هذا التوحيد هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الإلهية يعني لا نذر إلا لله، لا ذبح إلا لله، لا سجود إلا لله، لا طاعة إلا لله، صح؟ لا طاعة إلا لله فقط، لا لا ممكن يكون طاعة للوالدين، طاعة لولي الأمر، وكل هذه الطاعات تكون نزلة تحت طاعة الله. يا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، يدخل فيها الوالدين ويدخل فيها ولاة الأمور، وتكون طاعة ولاة الأمور نابعة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا طاعة إلا الله على الإطلاق الذي بيناه، لا ذبح لا نذر إلا الله جل في علاه. ضابط مسألة الإلهية أن الإنسان إذا خالف في توحيد الإلهية إما أن يقع في شرك أصغر وإما أن يقع في شرك أكبر، فتفصلنا القول فيه الأسبوع قبل الماضي، لكن أنا أبين للإخوة أمور هي أصالة شرك أصغر، فكيف تكون شرك أكبر، كيف تكون شرك أكبر؟ كالاستسقاء بالنجوم مثلا، فالاستسقاء بالنجوم يكون في الأصل أنه شرك أصغر، صحيح؟ كيف يكون شرك أكبر؟ ها؟ إذا اعتقد إيش؟ أن النجم هذا هو الذي ينزل المطر، وهذا شرك في إيه؟ في الربوبية، أحسنت، ليس في الربوبية، في الربوبية، لكن هو سيستلزم بعد ذلك الإلهية. فإذا توحيد الإلهية هي صرف العبادة لله جل في علاه. العلاقة بين التوحيدين، العلاقة بين القسمين، علاقة تضمن واستلزام، علاقة تضمن واستلزام. يعني إيش؟ أقول توحيد الربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات ويستلزم توحيد الإلهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، صحيح ولا لا؟ توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. لذا من هذا الباب كفر من كفر من طاف بالقبر وما أثقل، وكفر من كفر أبوابا أخر من هذه الأبواب من هذه العلاقة، أنه قال إذا صرف هذا فقد استلزم أنه اعتقد فيه. فنقول اللازم القول ليس بلازم، ولازم الفعل ليس بلازم، حتى يقر الصاحب بهذا، فتكون على بينة من أمرك خرج أم لم يخرج من الدائرة. هذه لملمة شمل الكلام على التوحيد بأنواعه الثلاثة، وأرجو أن يكون الإخوة هنا قد أتقنوا هذه الأبواب، فقد درسوها قبل ذلك سابقا، وهذه مرت على قلوبهم، وقد رأيت الشموس المشرقة عندنا قد غابت عنا في مسألة لا يمكن ألا تغيب، وقد أتعبونا بهذا الكلام. نعم حبيبي، يا حبيبي أثبتوا الكلام، يا حبيبي أثبتوا. لحظة، هات كلام الأشاعرة أنهم قالوا لابد من مخرج، هات الآن، وإلا هتحرم أسبوع كامل من الدرس. شيخ عبد السلام تخلله تخالله وتأتينا بكلام الأشاعرة أنهم قالوا يستلزم من ذلك المخرج؟ ابن افهم، الذين قالوا بذلك هم الذين نفوا الكلام كلياته المعتزلة فقط. يا ابني يا حبيبي افهم، مش عايز تفهم المسألة ليه؟ انت مش عايز تفهم، مش عايز تتعلم. الأشاعرة اتفقوا مع أهل السنة والجماعة واتفقوا مع المعتزلة، اتفقوا مع أهل السنة والجماعة صورة فلا يقولون مخرج غير مخرج، واتفقوا مع المعتزلة ايش ضمن معنى انهم قالوا ده كلام نفس، والقرآن اللي احنا فيه ده عبارة عن كلام الله جل في علاه، فأثبتوا وكلامهم أشر من المعتزلة كما قال ابن تيمية، وهم أشر من المعتزلة في هذا الباب، إنهم حقا لا يثبتون لا كلاما مخلوقا ولا كلاما تكلم به الله جل في علاه في حال من الأحوال، فكانوا أشر. لو أتقنتم هذه المسائل لها أصول اتقنوها أفضل لكم. تعالى أيمن قال إيش؟ أنت هتخلي أيمن الدرب؟ رجل الطيب قال للمجسمة، لا داخلين بقى شغل متين، فهو التأليف داخل، فكل واحد بينظر المسألة. ولو علمتم أصول هذه الفرق لانتهيتم إلى القول السديد الصحيح. بهذا نكون قد انتهينا. الأسبوع القادم سنبدأ إن شاء الله في المسائل التي نتعلمها من علمائنا، ونبين ما فيها، ونبين علاقتها بالكتاب والسنة، وتكون تعليما وتعلما فقط، تأدبا مع علمائنا. والأمر الثاني سيكون الاختبار قبل شرح أي مسألة من هذه المسائل، فسيكون الاختبار في الدور النضيد ودلائل النبوة. دلائل النبوة ما فيش اختبار فيه، عشان الإخوة تمتلئ مذاكرة وحيوية في امتحان الدور النضيد، لأنه سيكون من الأول للآخر. اختبار الأسبوع القادم الدور النضيد واللي في النت إن شاء الله عشان يعلموا ذلك، هيكون الاختبار صح وغلط. طبعا المسألة مش مسألة أمريكية، لازم تمحص النظر وفهم وتعرف كيف ستضع الصح والخطأ، وممكن العبارات هيبقى العبارات كلها صحيحة، لكن أريد الأصح منها عشان ما حدش يقول لي هذا صحيح ما قال به علماء، أقول لك أنا أردت الأصح. جيد؟ قول قولي هذا، استغفر الله.